السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الثلاثة للعلامة ابن فارس رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة اللغوي أحمد بن فارس ابن زكريا القزويني المالكي، يكنى بأبي الحسين، ويعرف بابن فارس نسبة لأبي. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد من المترجمين له السنة التي ولد فيها. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله على أصح الأقوال سنة 95 و300. ولم يقدر أحد من المترجمين له مدة عمره، ولا أمكنت معرفتها للجهل بميلاده. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، للكتاب نسخة خطية وحيدة أثبت عليها اسم كتاب الثلاثة، فهو اسمه الذي سماه به مصنفه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب ذكر ثلاثة تقاريب للكلمة، ذكر ثلاثة تقاريب للكلمة من أصل واحد على وزن واحد، من أصل واحد على وزن واحد. المقصد الثالث توضيح منهجه، بنى المصنف رحمه الله تعالى كتابه على نمط متناسق متتابع، إذ يبتدئ الجملة بذكر تلك التقاليب الثلاثة، إذ يبتدئ الجملة بذكر تلك التقاليب الثلاثة، ثم يبين معنى كل واحد منها مع ذكر شاهده. وكتب قدماء أهل اللغة موضوعة على نسق سمح سهل، تأثرا بالوضع الأصلي للسان العربي، فالانتفاع بها في هذا العلم أكثر من الانتفاع بتآليف المتأخرين. وإذا قرأ طالب العلم في مثل العين للخليل والصحاح والاشتقاق والجمهرة وأشباهها أصاب علما كثيرا، وربما يوجد فيها شيء مما أهمله المتأخرون، إما مما يتعلق بشيء جاء في أثناء الكلام فيستفاد، أو بشيء من الشواهد التي رواها المتأخرون فلم يذكروها، فمن أراد أن ينتفع في اللسان العربي فعليه مطالعة كتب الأوائل، وهذا أصل في العلم كله، ولكنه في لسان العربي آكد، لأن المتأخرين أثرت فيهم القواعد الكلامية والمنطقية والفلسفية حتى صار فيهم من يفسر الكلمة بالوضع اللغوي على مذهبه في الاعتقاد أو في الفقه فينسبه إلى لسان العرب، ولم يكن هذا في كتب الأوائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة أحمد بن فارس رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم وسلم تسليما. هذا كتاب الثلاثة، وهو أن نذكر الكلمة من تصريفها على ثلاثة أوجه، فمن ذلك الحليم والحميل واللحيم. فالحليم الرجل ذو الأناة والرفق. قال قيس بن زهير: أرى حلمي يدل علي قومي، وقد يستجهل الرجل الحليم. والحميل الرجل الدعي. قال الكميت: على ما نزلتم من غير فقر، ولا ضراء منزلة الحميل. واللحيم القتيل. قال الهذلي وهو ساعدة: قالوا عبدنا القوم قد حصروا به، فلا ريب أن قد كان ثم لحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الكلمات المقلبة، وهي الحليم والحميل واللحيم، ثم قال في الحليم: فالحليم الرجل ذو الأناة والرفق. وأصل الحلم هو السكون، والأناءة قسيم له، فلا يفسر بها، لما في الصحيح في وصف أسعد في وصف أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فلا يفسر الحلم بأنه فلا يفسر الحليم بأنه ذو الأناء إلا بالنظر إلى القدر المشترك بينهما، وهو السكون، فإنهما يجتمعان في السكون ويفترقان في أن الحلم يكون في مقابلة ما يثير الغضب، أما الأناة فتكون دون ذلك. وقوله الحميل الرجل الدعي الذي أي الذي ينسب إلى قوم وليس منهم. وقول قيس: أرى حلمي يدل علي قومي، أي يستدعيهم ليميل علي ويحيف علي. وقد يستجهل، أي يعامل بالجهل، الرجل الحليم الذي لا يلاقي الناس بما يستحقونه. ومن ذلك السلع واللعش والعسل. فالسلع شجر مر. قال أمية بن أبي الصلت: سلع ما ومثله عشر ما، عائل ما وعالة البيقورة. واللعش سواد يكون في الشفة. قال ذو الرمة في الشفة. قال ذو الرمة: لمياء في شفتيها حوة لعش، وفي اللثات وفي أنيابها شنب. والعسل معروف. قال الشاعر: ننعى ابن عفان بأطراف الأسل، الموت أحلى عندنا من العسل. قول أمية وعالة البيقورة: البيقورة اسم لجمع البقر، فيقال هذه بيقور إذا كانت بقرا كثيرة. وقول الآخر: وفي أنيابها شنب، الشنب هو برد الفم والأسنان. وقول المصنف والعسل معروف، هذه جادة من جواد البيان عند علماء اللغة، فإنه إذا كان الشيء مستفيضا منتشرا عندهم قالوا ذلك، وبدر منهم هذا في مواضع صارت تخفى علينا اليوم، كذكر بعض الألعاب بأسمائها، فإنهم ربما ذكروا لعبة من لعب العرب وقالوا معروفة باعتبار الحال التي كانوا عليها، ثم خفي علينا حال تلك اللعبة للجهل بها، وذلك يتعلق ببعض الأفراد، أما أصل الكلمة فيكون معلوما مقطوعا به في دواوين العرب. ومن ذلك الهبر والبهر والرهب. فالهبر قطع اللحم يقال هبره هبرا. قال تجد مهرة مثل القناة قويمة وعظبا إذا ما هز لم يرض بالهبر. والبهر الغلبة. قال عمرو بن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. والرهب الناقة الضامر. قال أبو داود تعسفت على وجناء حرف على وجناء حرف حرج رهب. ومن ذلك قوله وعظبا إذا ما هز لم يرضى بالهبر أي سيفا وحساما شديدا إذا ما هز لم يرضى بالهبر أي لم يرضى بالقطع فقط بل لا بد أن يجهز على مقابله. وقوله في وصف ناقته تعسرت على وجناء حرف حرج رهب الوجناء والحرف والحرج والرهب كلها أوصاف تدل على الشدة والصلابة في الناقة. نعم. ومن ذلك الضرب والبرض والضبر. فالضرب الرجل الخفيف. قال طرفة بن العبد أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. والبرض ما يبتلى ما يتبلغ به من العيش والماء. قال رؤبة بن العجاج في العد لم يترح ثمادا برضا لم يترح لم يستنبط. والاستنباط إخراج الماء من الأرض وإظهاره. والضبر الجمع وفرج مضبر أي مجتمع الخلق. قال عبيد بن الأبرص مضبر خلقها تضبيرا ينشق عن وجهها السبيب. قوله في بيت الطرفة أنا الرجل الضرب. قال الضرب الرجل الخفيف أي الخفيف اللحم فهو خفيف البدن. فقوله خشاش كرأس الحية المتوقد الخشاش هو الماضي من الرجال هو الماضي أي المقدام من الرجال. وخاؤه مثلثة فيقال خشاش وخشاش وخشاش. والعد معروف ولا غير معروف؟ تعرفون العد ولا ما تعرفونه؟ بير آخر العد هو القريب الماء القريب الماء القليل القريب من الأرض وهو الذي يوجد غالبا في أطراف الجبال وفي أغوارها كالمعروف في الدحول التي في منطقة الصمان تسمعهم يقولون فنزلت فوجدت عدا يعني ماء قليلا في طرف من ذلك الجهل أي المكان المنفتح من الأرض. ولذلك قال في العد لم يطرح قال لم يستنبط أي لم يستخرج تمادا برضا تمادا برضا أي في حفرة قليلة الماء. نعم. ومن ذلك الضرام والمراض والضمار. فالضرام اشتعال النار. قال الشاعر أرى خلل الرماد ومير جمر ويوشك أن يكون له ضرام. والمراض جمع مريض. قال الشاعر أيام يحيين الصبا وتقودنا الحدق المراض. والضمار كل غايب لا يرجى. قال الشاعر طلبنا عطاءه فأخذنا منه عطاء لم يكن عدة ضمارا. ومن ذلك البرد والدبر والبدر. فالبرد النوم. قال الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أشرب نقاحا ولا بردا. والدبر جماعة النحل. قال أمية بن أبي عائذ كحشر من دبر له أزمل أو الجمر حش بصلب جزال. والبدر الهلال لرابع عشرة. قال إذا احتجبت لم يكفك البدر حسنها وتكفيك حسن البدر إن يحجب البدر. قوله وإن شئت لم أشرب نقاقا النقاق هو الماء العذب والبرد قيل فيه النوم كما ذكر المصنف، قيل هو الريق. وقوله في بيت أمية ابن أبي عائد كخشر من دبر له أزمل، أي له صوت، أو الجمر حش بصلب يزالي، أي أو جمر كان من شجر صلب عظيم، فالجزر هو العظيم. نعم. ومن ذلك الراحض والراضح والحاضر. الراضح والراضح والحاضر. فالراحض الغاسل للثوب، والثوب رحيض، قال مهامه أشباه كأن سرادها ملات بأيدي الراحضات رحيض. والراضح الذي يرضح النوى أي يكسره، والنوى رضيح، قال بناها السوادي الرضيح مع الخلا وسقي وإطعام الشعير بمحمدي. والحاضر الحي العظيم، قال حسان بن ثابت لنا حاضر فعم وباد لنا حاضر فعم وباد كأنه قطيم الإله عزة وتكرما. عزة وتكرما. قوله والثوب رحيض أي مغسول، فهو فعيل بمعنى مفعول. وقوله وسقي يعني وزني لذلك الشعير بآلة وزنه وهي الوسق، وهو قدر معروف من المعايير عندهم. ومعنى قوله بمحفدي، المحفد وعاء للكيل يكال فيه الطعام. نعم. ومن ذلك الحبير والحريب والرحيب. فالحبير الثوب الجديد، قال معقل بن ضرار إذا سقطت الأنداء سينت وأشعرت حبيرا ولم تدرج عليها المعاوز. والحريب الرجل السليم، وجمعه حربي. قالت جمعه حربا حربا وجمعه حربا. قال الأعشى وشيوخ حربا بجنب أبيك، ونساء كأنهن السعالى. والرحيب الواحد السعالي. ونساء كأنهن السعالي. والرحيب الواسع من كل شيء. قال الشاعر رحيب مهيب الريح مضطرم الحشا، هواء مدى المهوي رقيق الجحافل. هواء مدى المهوى رقيق الجحافل. هواء مدى المهوى رقيق الجحافل. ما معنى السعالي؟ ايش يسمونها العامة؟ لا، هذا قالوا الغول اسم الذكر، والأنثى يقول لها العامة السعلوة، ولكنها في اللسان العربي السعلى كذكرى على وزن ذكرى. والعرب جعلوا الغول للذكر والسعلى للأنثى، ونسجوا حكايات عندهم مشهورة في ذلك. نعم. ومن ذلك الرقاد والقراد والقدار. فالرقاد النوم، قال الأسود نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وبادي. والهم محتضر لدي وبادي. والقراد ما يدب على النعم، وهو معروف. قال كعب بن زهير يمشي القراد عليها ثم يزلقه، لها لبان وأقراب زهاليل. والقدار الطباخ، قال الشاعر إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم، ضرب القدار نقيمة القدام. قال والقراد ما يدب على النعم، وهو معروف. ما هو القراد؟ هذا الله ايش هي؟ بس شو عبر عنه؟ دويبة صغيرة تعلق بالبهائم ولا سيما الإبل، فتمص دمها. وهذا معنى قول كعب يمشي القراد عليها ثم يزلقه، يعني يسقط منها. لها لبان يعني صدر، وأقراب زهاليل يعني خواصر ملصن، فلا يثبت القراد عليها إذا علاها، بل يسقط منها ويزلق. وقوله ضرب القدار يعني الطباخ نقيعة القدام. النقيعة اسم لطعام القادمين من السفر، والقدام جمع قادم، فكأن المعنى ضرب الطباخ طعام القادمين من السفر إذا أعده لهم. نعم. ومن ذلك الدارع والرادع والراعد، فالدارع اللابس درعه، قال الشاعر: سوى أسد يحمونها كل شارق بألفي كمي ذي سلاح ودارع. والرادع المتضمخ بالطيب، وامرأة رادعة قال: صادت فؤادك بالبقاط خريدة صفراء رادعة عليها اللؤلؤ. والراعد الذي يتهدد غيره يقال رعد إذا تهدد، قال الشاعر: فبرق هنالك ما بدا لك وارعد. ومن ذلك الخمر والمرخ والمخر، فالخمر ما خامر القلب من الحب، قال الشاعر: حتى إذا ما أفاض اليوم عبرته قال العشي لخمري بالضحى كوري. والمرخ شجر، قال امرؤ القيس: أم أمرخ خيامهم أم عشر. والمخر الانتخاب والاختيار، يقال مخرت وامتخرت، قال الشاعر: من نخبة الشيء التي كان امتخر. ومن ذلك قوله: فالخمر ما خامر القلب من الحب، أصل الخمر ما أوجب الاختلاط والتغير، ولما كان أكثره عند الأدباء الحب اقتصر عليه المصنف، وإلا أصل الخمر ما أوجب اضطرابا، ومنه سمي هذا المشروب المحرم خمرا لما يريده من التغير والاختلاط. وبذلك قال الشاعر: سكران سكر مدامة وسكر هوى، فمتى إفاقة من به سكران. فكلاهما له أثر في حدود التغير بالمرء. نعم. ومن ذلك الهجر والهرج والجهر، فالهجر نصف النهار، قال لبيد: راح القطين بهجر بعدما ابتكروا، فما تواصله سلمى ولا تذروا. والهرج القتل، قال عبيد الله بن قيس: الرقيات ليت شعري أأول الهرج هذا، أم زمان من فتنة غير هرج. والجهر ضد المخافة، قال الشاعر: أخاطب جهرا إذ لهن تخافت، وشتان بين الجهر والمنطق الخفي، وشتان بين الجهر والمنطق الخفي. ما معنى قول لبيد راح القطين؟ راح القطين، شكلكم ما تجلسون مع كبار السن، هذا لا يحسن، ترى كبار السن وإن كانوا عامة ستجد عندهم علوما تستفيدها، سواء ما بقي عندهم من لسان العربي ومعانيه أو في تجاربهم وحكمهم. القوم الذي ارتحلوا بعد إقامتهم في مكان، فيقال قطين إذا كانوا مقيمين، فإذا انفصلوا كانوا كما قال لبيد راح القطين. نعم. ومن ذلك الرهش والهرش والشهر، فالرهش ضرب من الطعن، قال الشاعر: أبا خالد لولا انتظاري نصركم أخذت سناني وارتهشت به عرضا. والهرش من هرش الكلاب ومهارشتها، قال: كأن طبيتها إذا ما جرى هراش هرش هرشا فهرا. والشهر للواحد من الشهور، قال: خرجنا على المقام ثلاثة فطابت لنا حتى أقمنا بها شهرا. قوله: أخذت سناني وارتهشت به عضا، أي ضربت به نفسي وقطعت عروقي، فإن الارتهاش هو الضرب الشديد بالعرض في السيف. ومعنى قوله: من جروى هراش هرشا، أي كلبين صغيرين يبدر منهما المهارشة، هرشا أي ذبا، ف فهر يعني أبديا معارضتهما. نعم. ومن ذلك الدهم والمدح والمهد. فالدهم للعدد الكثير، قال الشاعر الراجز: جئنا بدهم يدهم الدهوما دهوم دك جئنا بدهم يدهم الدهوما مجر كأن فوقه مجر كأن فوقه النجوم. مجر يعني عظيم. نعم. والمدح المدح يقال مدح ومدح، قال الشاعر: لله در الغانيات المده. والمهد مهد الصبي مهد الصبي وامتهد الشيء، قال: وامتهد الغلوب فعل الدمل. وامتهد الغالب وامتهد الغالب فعل الدمل. وامتهد الغالب فعل الدمل. قوله والمدح المدح يعني على الإبدال، أبدلت الحاء هاء، ومنه قول رؤبة: لله درب الغانيات المدهي يعني المدهي. والدر أصله العمل. وقوله في البيت الآخر: وامتهد الغالب أي اتخذ الغالب، وهو منتقى المنكبين فعل الدمل، أي كما أن الدمل تكون في هذا المحل. نعم. ومن ذلك اللهب والهبل والبله. فاللهب لهب النار وهو اشتعالها، قال الشاعر: كأن حيرية غيري ملاحية كأن حيرية غير ملاحية باتت تؤور به من تحته لهبا باتت تؤور به من تحته لهبا. والهبل الثكل باتت تؤر به من تحته لهبا باتت تؤر به من تحته لهبا. والهبل الثكل، قال القطامي: الناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخط والهبل ولأم المخط الهبل. قوله باتت تؤر به أي توقد وتحرك من تحته اللهب. وقوله الهبل الثكل يعني الفقد، كما قال: ولأم المخط الهبل، يعني دعاء عليها بأن تفقده. نعم. والبله الغفلة عن الشيء، يقال: رجل أبله، قال: أبله صداف عن أبله صداف عن التبحيش. ومن ذلك الضمخ والضخم والمخض. فالضمخ من ضمخته بالشيء أو نضخته به، وتضمخ فلان بالطيب، قال الشاعر: تضمخنا بالجادي حتى كأنما الأنوف إذا استعرضتهن رواعه. والضخم السيد من الرجال، قال الشاعر: إذا استعرضتهن رواعه. والضخم السيد من الرجال، قال الشاعر: كم لك يا ساح من خال وعم من هاشم في السؤدد الضخم الجمم. والمخض مخض البعير بشقشقته، قال رؤبة: اجمعن زأرا وهديرا مخضا. مخض البعير بشقشقته يعني بصوته الهادر الشديد. نعم. ومن ذلك السخل والسلق والخلس. فالسخل من أولاد الشاة، قال الشاعر: السخل غر وهم الذئب غفلته، والذئب يعلم ما بالسخل من طيب. والسلخ نزع المرأة درعها، قال الفرزدق: إذا سلخت منها أمامة درعها وأعجبها راب المجسة مشرب. والخلس مصدر خلشت الشيء، وتخالس الرجلان، قال أبو ذويب: فتخالسا نفسيهما بنوافذ كنوافذ العبد التي لا ترفع ويروى العطب وهو القطب. ومن ذلك القطب العبد بضم الباء، كنوافذ العبط التي لا ترفع، والعبط جمع عبير يعني كنظرات العبطاء السفهاء بعضهم إلى بعض، فلا يرفع أحدهما نظره عن الآخر بل يكايده بالنظر إليه. نعم. ومن ذلك الخطب والطبخ والخبط، فالخطب الأمر والحال. قال: وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب. وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب. سوى فرقة الأحباب هينة الخطب. والطبخ مصدر طبخت، وجمع الطابخ طبخ. قال: والله لولا أن يحش الطبخ. والخبط مصدر خبط الأرض بعصا. قال الشاعر: ولو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا، أصم فناديتني أجبت المنادي. أصم فنادتني أجبت المنادي. ومن ذلك الجمع والعجم والمعج. فالجمع مصدر جمعت الشيء جمعا، والجمع للعدد الكثير. قال الشاعر: جمعا وكيدا بآناس كأنهم أفناد كبكب ذات الشت والخزم. والعجم العض، والمعجوم المعضور. قال الأخطر: أبي أبا عودك المعجوم إلا صلابة. أبا عودك المعجوم إلا صلابة، وكفاك إلا نائلا حين تسأل. والمعج التلفت بالعدو، يقال حمار ممعج. حمار ممعج. قال الراجز: غمر الأجاري مسحا ممعجا. قوله أفناد كبكب، كبكب اسم جبل كبير في مكة، وأفناده يعني أطرافه، وهي جبال مرتفعة منه ذات الشت والخزم، نوع من النبات والشجر يكون فيه. نعم. ومن ذلك اللحب والحبل والحلب. اللحب الطريق الواسع. قال جارية بن الحجاج: رفعناها ذميلا في ممل معمل اللحب. والحبل العهد والجمع حبال. قال الأعشى: ووكاء إذا أجرت وما غرت، حبال وصلت حبال وصلتها بحبالي. والحلب وصلتها بحبالي. حبال وصلتها بحبالي. والحلب مصدر حلبت، والمحلوب حلب حلب. قال: احلبوا في صحنكم ما شئتم، فستسقون صرى ذاك الحلب. قوله: رفعناها ذميلا. الذميل نوع من السير، هو أرفع من العنق فهو أسرع. فقوله في ممل أي في طريق بين، معمل أي مسلوك، لحب كما قال واسع. ومنه قول عياض في بيتيه المشهورين: إلا المضر عن الطريق اللاحب، يعني الواسع. فقوله: فستسقون صرى ذاك الحلب أي ستسقون ما تغير طعمه منه. فالصرى اسم للحليب الذي تغير طعمه بطول مكته. نعم. ومن ذلك الصقع والقعص والصعق. فالصقع البياض برأس العقاب، وهي صقعاء. قال الشاعر: خدارية صقعاء ألف قريشها، من الطل يوم ذو أهاضيب ماطر. والقعص أن يرمى الإنسان فيموت مكانه. قال أبو خبيب: وقعصا تحت ظلال السيوف. والصعق شدة الصوت، يقال حمار صعق. قال: إذا تلاهن صلصال الصعق. قوله: ألصق ريشها، يعني ألصق ريشها ولبده. من الطل يوم ذو أهاضيب ماطر، الأهاضيب يعني الأمطار الكثيرة. ومن ذلك القاعد والعاقد والقادع. فالقاعد الرجل يقعد عن المكارم. قال الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. والعاقد الضبية التي انعقد طرف ذنبها. والجمع العواقد. قال الشاعر: ويضربن بالأيدي وراء بغارز. وراء براغز، هذا مصحف، براغز أولاد البقر. ويضربن بالأيدي وراء براغز حسان الوجوه كالضباء العواقد. والقادع الكاف غيره عن الشيء. قال الشاعر: قياما نقدع الذبان عنها بأذناب كأجنحة النسور. ومن ذلك الرقيع والقريع والعريق. فالرقيع اسم سماء الدنيا. قال أمية: وساكن أقطار الرقيع على الهوى. والقريع الفحل. قال الفرزدق: وجاء قريع الشول قبل إثالها. وجاء قريع الشول قبل إثالها يزف، وجاءت خلفها وهي زفف وهي زفف. والعريق الذي له عرق في الشيء. قال الشاعر وهو أبو نواس: وما الناس إلا هالك وابن هالك، وذو نسب في الهالكين عريق. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. قوله: وجاء قريع الشول، أي جاء الفحل الذي يقرع الإبل التي تطمح إلى الضراب قبل إفالها، قبل ابن المخاض، وهو الذي لم يتهيأ بعد لضراب النوق. وقوله: والعليق الذي له عرق بالشيء، يعني ثبوت ورسوخ فيه. ومنه قوله: فلان عريق النسب، يعني ثابت راسخ فيما يذكره من نسبه. نعم. ومن ذلك العقاب والقباع والبعاق. فالعقاب العلم الضخم. قال الشاعر: مراس لا يكون له كفاء إذا حاد الضعيف عن العقاب. والقباع الأحمق. حاد الضعيف عن العقاب. والقباع الأحمق. قال الشاعر: أمير المؤمنين أبا خبيب، أرحنا من قباع بني المغيرة. والبعاق شدة صوت المطر وانبعاقه. قال الشاعر: بينما المرء آمن راعه رائع حذف لم يخش منهم بعاقه. ومن ذلك العارق. قوله: فالعقاب العلم الضخم، ولذلك صار اسما لراية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن اسمها المشهور عند أهل السير العقاب، ورويت في ذلك مراسيل، إلا أنه أمر مستفيض مشهور، وذلك لجلالتها وعظمها. نعم. ومن ذلك العارك والكارع والراكع. فالعارك المرأة الطامث. قال في الخنساء: لن تغسلوا عنكم عارا أضلكم غسل العوارك حيضا بعد أطهاري. والكارع الشارب يجعل في الإناء. قال الشاعر: وتسقي إذا ما شئت غير مصرد بزوراء في حافاتها المسك كارع. والراكع المطأطئ رأسه. قال الشاعر: أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع. قوله: فالعارك المرأة الطامت، يعني الحائض. وقول الشاعر: وتسقي إذا ما شئت غير مصرد، يعني غير مقلل. نعم. ومن ذلك العرج والجرع والرجع. فالعرج الجماعة الكثيرة من الإبل. قال الشاعر: يوم تبدي البيض عن أسوقها يوم تبدي البيض عن أسوقها وتكف الخيل أعراج النعم والجرع جرع الماء. قال الشاعر: الجرع أروى والرشيم أشرب والرجع المطر. قال: وجاءت سليم لا رجع فيها ولا صدع فتنجبر الرعاء. ومن ذلك العرش والعشر والشرع. فالعرش السرير. قال: هما استويا بعقلهما زمانا على عرش الملوك بغير زور. والعشر في العدد. قال الشاعر: وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر. والشرع مصدر شرعت الرمح. قال الشاعر: فحاصوا عن رماح الخط لما رأونا قد شرعناها نهالا. ومن ذلك الضارع والعارض والراضع. والضارع الذليل. قال الشاعر: كفرت الذي أسدوا إليك ووسدوا من الحسن إنعاما وخدك ضارع. والعارض أحد الثنايا من الأسنان. قال: عجيز عارضها منفل طعامها لهنة أو أقل. والراضع الذي يرضع اللبن. قال الشاعر: وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاوق حتى ما يدر لها ثعل. ومن ذلك العصر والرصع والصرع. فالعصر الدهر. قال الشاعر: سقى الله أياما لنا لسن رجعا والسقيا لعصر العامرية من عصر. والرصع الطعن. قال الشاعر: وخفضا إلى الجسم وطعنا رصعا. والصرع مصدر صرعه صرعا ومصرعا. قال: سبقوا هواي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. قوله الرصع الطعن أي الشديد، فهو وصف للطعن الشديد. وهذا معنى قول الشاعر: وطعنا الرصع، يعني نوعا من الطعن يختص بوصف الشدة، فهو الذي يسمى بالرصع. ومن ذلك العكس، وهو موجود في لسان الناس اليوم، حتى يلعبون كورة يقولون إيش؟ أرصع، يعني يضربه بقوة. نعم. ومن ذلك العكس، العكس والعسك والسفع. فالعكس شدة سوق الإبل. قال الراجز: يعسفها السواق كل عكس. والعسك ركوب الأمر من غير تدبير وركوب المفاوز من غير قصد. قال: قد أعسف النازح المجهول معسفه في ظل أخضر يدعو هامه البوم. والسفع جر بناصية الفرس. قال: من بين ملجم مهره أو سافع، يعني ما بين من اتخذ اللجام لفرسه وركبها أو ركب الفرس وتمسك بناصيتها. نعم. ومن ذلك العرف والرعف والرفع. فالعرف الرائحة الطيبة. قال الشاعر: ألا رب يوم قد لهوت وليلة بواضحة الخدين طيبة العرف. والرعف السبق. قال الأعشى: به ترعف الألف إن أرسلت. الألف إن أرسلت قداة الصباح إذا النقع ثار. والرفع مصدر رفع البرق إذا لمع. قال الشاعر: أصاحي ألم تحزنك ريح مريضة وبرق تلألأ بالعقيقين رافع. ومن ذلك العور. قوله إذا النقع ثار، النقع يعني الغبار. نعم. ومن ذلك العور والورع والروح. فالعور عور العين. قال ابن مقبل: لولا الحياء ولولا الدين عدتكما ببعض ما فيكما إذ عدتما عوري. والورع الجبان. قال الشاعر: لا نفسا ولا ورع ولا ورع. والروع مصدر الأروع وهو الرجل الجميل. قال الشاعر: لقد كفن المنهال تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروع. ومن ذلك العير والريع والرعي. فالعير عير العين وهو إنسانها. قال الحارث بن حلزة بكسر الحاء وتشديد اللام مكسورة أيضا. قال الحارث بن حلزة: زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأنا وأن الولاء والريع مصدر راع ريعا إذا رجع. قال الشاعر: تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي وقال امرؤ القيس: يرعن إلى صوتي إذ ما سمعنه كما ترعوي عيط إلى صوتي أعيسا. أي كما تميل الناقة إلى صوت الجمل. نعم. والرعي مصدر رعيت النجوم رقبتها. قال النابغة: تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب. ومن ذلك المحل والملح واللمح، فالمحل يبس الأرض. قال الشاعر: ألم تسأل الربع الذين غير المحل عثى الذي غير المحل عفى وخلى من بعد ما كان لا يخلو. والملح مصدر ملح. المحل أصله عندهم الجد وذهب البركة، ومنه يبس الأرض. والمل من اللطائف أن الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله كنت إذا أتيته يرغب في أن أبقى في ضيافته، فأقول له إذا أصبت: نحن أهل محل. هذا معروف عندنا في اللسان، أهل محل. فكان يقول: لا، أنتم أهل ربيع. لأن المحل يشبه أن يكون بمعنى المحل، وإنما حركه العامة فيقول: أنتم أهل ربيع، يعني أهل مكان صالح لذلك الخير. نعم. والملح مصدر ملحت المرأة ولدها إذا أرضعته، واللبن ملح. قال الشاعر: لا يبعد الله رب العباد والملح ما ولدت خالدة. واللمح مصدر لمح البرق وغيره، أي لمع. قال الشاعر: أراقب لمحا من سهيل كأنه إذا ما بدا من آخر الليل يطرق. وهذا كثير جدا، وهو باب لطيف في مجارات اللغة، فاحفظه وقس عليه وأعد الشواهد فإنها ملاك هذا الأمر. وبالله التوفيق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتابه أن هذا الباب من علم اللسان باب لطيف في مجارات اللغة، يعني حمل بعضها على بعض، فإن هذه الكلمات تشترك في بعض حروفها فترجع إلى أصل واحد وهي على وزن واحد، وقلبت فيها الكلمة بتقييم وتأخير فوقعت على معان عدة، فهو نوع لطيف من معرفة العربية، وهو حقيق بالحفظ. وقول المصنف: وأعد الشواهد فإنها ملاك هذا الأمر، قاعدة نافعة في العربية، وهو أن طريق ثبوتها هو ورود الشاهد على صدقها، وأصل الشاهد ما جاء في كلام العرب من خطبها أو من شعرها، وأكثر المحفوظ هو من شعرها، وهو أكثر الشواهد التي تذكر في كلام العرب. وبالتمام هذا الكتاب نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من الكتاب العاشر من كتب هذا البرنامج، وقد بلغنا ثلثه، فإنه 30 كتابا، وثلث 30 هو 10. وإلى ذلك أشرت في القصيدة الصيفية بقولي: وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير، وهو كثير من الخير، لكن محب الخير لا يزال نهما في طلبه، فنسأل الله الإعانة على إكماله وإتمامه. أحببت أن أذكر ختاما بأن اختبار المسموع سيكون يوم الأربعاء بعد العشاء، وأن اختبار المقروء يوم الثلاثاء بعد العشاء إن شاء الله تعالى، بعد الانتهاء من الدرس الذي يكون بعد العشاء. وأما مسابقة المحفوظ فإنها تكون كل يوم من بعد درس العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.